نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجلس الكريم مع إخواننا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلس علم وذكر وأن يجعله في ميزان حسناتنا أجمعين. الموضوع الذي بدا لي أن أناقشه مع إخواني في هذه الليلة الكريمة هو موضوع بالغ الأهمية وأنطلق من حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة وهو حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء هذا الحديث كما يقول أهل العلم تضمن خبرا ونبوءة وبشارة تضمن خبرا ونبوءة وبشارة فالخبر هو قوله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا هذا خبر يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأما النبوءة فهي قوله وسيعود غريبا كما بدأ وهذا أمر تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم فوقع على وفق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم وأما البشارة فهي ذكره الثناء والوعد الكريم للغرباء فبشرهم بطوبى وطوبى هي شجرة في الجنة كما ورد في الأثر إن المتأمل في هذا الحديث العظيم يدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث أصحابه بالأحاديث النافعة التي لو أنعم النظر فيها بعضنا أو كلنا لانتفعنا بها انتفاعا عظيما فالخبر أمره واضح وكل يعلم من خلال دراسته لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولبدء بعثته أن الإسلام كان غريبا هذا أمر واضح فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث الليالي ذوات العدد ويأتي غار حراء حتى فجأه الوحي فأتاه جبريل عليه السلام في القصة المعروفة في بدء الوحي. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات من سورة العلق إلى خديجة أم المؤمنين وقال لها: زملوني زملوني، لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة رضي الله عنها: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فآمنت به واتبعته وأتت به ورقة بن نوفل، وكان رجلا يقرأ الكتاب العبراني وكان قد تنصر، فعرض عليه ما رأى فوافقه فأخبره أنه الناموس الذي كان ينزل على موسى عليه السلام. الشاهد هو أن الإسلام كان غريبا، بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم فأخذ ينتشر بالرجل والرجلين، كما جاء في حديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم أيضا، وهو حديث طويل في قصة إسلامه، أنه لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله سؤالا قال له: من معك؟ يعني أنت رجل تخبر بأنك نبي بعثك الله سبحانه وتعالى بدين جديد، فمن معك؟ يعني من اتبعك على هذا؟ قال: حر وعبد. قال: حر وعبد. إذن كان الإسلام في أول الأمر غريبا وبدأ ينتشر شيئا فشيئا، وطبعا في وقت الاستضعاف كان المسلمون ينالون منه شدة وأذى كبيرا، وكانوا يعذبون، وخصوصا من لم تكن له قبيلة تحميه وتحفظه من أذية المشركين، مثل المستضعفين من الصحابة كبلال رضي الله عنه وقصته مشهورة، وأنه كان يعذبه يعني مواليه، وكانوا يخرجونه إلى الرمضاء ويضعون الصخرة العظيمة على صدره ويحملونه على الرجوع إلى دين الشرك، فكان يقول: أحد أحد. وأيضا عمار وياسر وسمية وابن مسعود وصهيب وخباب وغيرهم من الصحابة المستضعفين الذين كانوا يؤذون في الله إذاية شديدة. فهذا هو الخبر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام كان فيه غريبا. أما النبوءة فهي قوله صلى الله عليه وسلم: وسيعود غريبا كما بدأ. وهذا موضوع البحث الذي ينبغي أن يحرر وينبغي أن يفهم على وجهه كما أراده من تكلم به صلى الله عليه وسلم. فما هي الغربة التي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ترى؟ هل هي غربة العدد؟ وأن الغربة الأولى كما كانت غربة في العدد ستصير الغربة الثانية إلى ذلك العدد، أي سينقص عدد المسلمين إما بموت أو هلاك أو حروب أو طواعين تصيبهم أو غير ذلك. هذا غير مقصود مطلقا، لأن الإسلام كما علمتم وكما تشاهدون لا زال ينتشر ولا زال يكثر الداخلون فيه شرقا وغربا، في بلاد الإسلام وفي بلاد الكفر يدخل الناس في دين الله أفواجا. وهذا في الحقيقة من تأييد الله سبحانه وتعالى لدينه، وإلا فالناظر إلى أحوال المسلمين لا يجد مسوغا يسوغ لأولئك الكفرة أن يدخلوا في هذا الدين، لأن المسلمين حالهم كما يقال لا يسر حبيبا ولا عدوا، يعني اللي شاف الحالة دي المسلمين يعني أش غير غبوب أش يدخل في الإسلام، يعني هم أفقر الناس وهم أجهل الناس وهم أبعد الناس عن الحضارة وغير ذلك، يعني جميع المقومات التي يمكن أن يرغب الكافر في الحصول عليها لا توجد في بلاد المسلمين. فلذلك يقول أهل العلم إن قوة الإسلام هي قوة ذاتية، إن قوة الإسلام هي قوة ذاتية، وجاذبيته أيضا هي بتوفيق الله سبحانه وتعالى، هو الذي يشرح صدر من شاء فيدخل في دين الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الغربة إذا تأملنا عددا من الأحاديث يتبين لنا من خلالها أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد غربة الأوصاف وليست غربة الأعداد. فالمسلمون عددهم كثير، وهذا جاء تصديقه في حديث معروف وهو حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم. يوشك، هذا من أفعال المقاربة، هذا تحذير بأن الأمر قد قرب أوانه فاحذروه، كما قال في الحديث: ويل للعرب من شر قد اقترب. يوشك أن تداعى عليكم الأمم، أي أن ينادي بعضهم بعضا كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ إذا انتبهوا معايا، هذه القلة اللي تكلمنا عليها مش هي المقصودة، لأن الصحابة توهموا ذلك. فقالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ يعني هذه الغربة التي تحدثنا عنها وتحدثنا عن تكالب الكفار على بلاد الإسلام وأنهم ينهبون خيراتها كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، وهذا تشبيه في غاية الدقة والإتقان، لأن العلماء الذين استنبطوا الفوائد من هذا الحديث يعني خرجوا بمجموعة من الأمور التي تتشابه فيها هذه الأمور، لأن هذه القصعة التي يسيل لها لعاب الأكلة كذلك حال بلاد الإسلام، ففيها خيرات كثيرة، فيها خيرات كثيرة، خيرات جوفية وخيرات يعني مناخية وخيرات يعني في شتى المجالات، يعني بلاد الإسلام يعني أفضل البلاد على الإطلاق، والمشركون يريدون الاستيلاء عليها فسيتداعون ليصلوا إلى مبتغاهم. إذن الصحابة فش سؤلوا النبي صلى الله عليه وسلم: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ لأن الصحابة يعني ينطلقون من إيمانهم، لأنهم لو كان عدد المسلمين كبيرا وكان إيمانهم كإيمان الصحابة لا يمكن أن يقف في وجههم أحد، لذلك قالوا: أو من قلة، يعني كيفاش يمكن المشركين يتغلبوا على المسلمين؟ لا شك أن ربما قد يكون القلة فقط، لأن الكثرة تغلب القلة، ما تقولوا الحمية كتغلب السبع. أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ لكن جواب النبي صلى الله عليه وسلم كان واضحا، قال: بل أنتم يومئذ كثير، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. يعني من حيث العدد المسلمون الآن ما يمكنش تحسبهم، يعني الألوف مؤلفة، مليار ويزيد ديال المسلمين، لكن ما قيمتهم بين الأمم؟ ما هي قيمتهم؟ لا يحسب لهم حساب، لا يستشارون ولا يؤخذ قرارهم، وهم يتحركون بغير إرادتهم، وهذا من التشبيه أيضا بالسيل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكنكم غثاء كغثاء السيل. غثاء السيل هو ما يحمله السيل، يعني حينما ينزل المطر تجري المياه على سطح الأرض، غادي ذاك الماء ديال الشتاء اش كيكون فوق منه؟ العواد والربيع والخشلاع وشي أمور لا قيمة له. ولكنكم غثاء كغثاء السيل، يعني المسلمين ما عندهم قيمة مثل هذا الغثاء، وأيضا ليس لهم قرار، فهم لا يتحركون من تلقاء أنفسهم وإنما يتبعون مجرى السيل. في ما غادي السيل هم تابعينه، مشى اللي من غادي يتبعوه، مشى اللي صار غادي يطلع الفوق بطل تحت، كذلك المسلمون. هذا في غاية التشبيه كما ذكر ذلك العلماء الذين استنبطوا فوائد كثيرة من هذا الحديث، وليس الوقت يعني ولا المناسبة هي البسط هذا الحد، وإنما أتينا به لمعرفة معنى الغربة التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قضية الإسلام انتشر وكثر ودخل الناس فيه بأعداد هائلة، وأيضا الحديث الآخر إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، إن الله زوى لي الأرض أي جمعها وضمها حتى كانت تحت مرأى النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. إذن قضية انتشار الإسلام هذا أمر حاصل، وهذا أمر لا يشك فيه مؤمن، لا يشك فيه مؤمن. وطبعا هذا الانتشار لابد أن يكون مطبقا، لأن هذا الانتشار ديال الإسلام اللي تنشوفوا حنا راه باقي ما كاين والو. هنا كاين بلاد الكفر وكاين بلاد يعني العناد، هي كثيرة حتى في الدول التي سبقتنا قبل أن يكون هذا الاحتلال وهذا التقسيم لبلاد المسلمين وهذا التفتيت والتجزئ لبلاد المسلمين. لما كانت دولة الخلافة الأخيرة اللي هي دولة العثمانيين انتشر الإسلام انتشارا كبيرا، لكنه لم يبلغ إلى حد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الدولة العثمانية كانت منتشرة ولكن فين وصلت؟ وصلت إلى حدود المغرب، حتى المغرب ما دخلش تحت يعني الحكم ديال العثمانيين، ولا دخلت يعني بلدان كثيرة في أوروبا ولا في أمريكا ولا كان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن إسلام يدخل كل بيت، عن إسلام يدخل كل بيت، وهذا هو الذي يبشر به النبي صلى الله عليه وسلم الغرباء، هو الذي يبشر به الغرباء. إذا من اللي كيكون المسلم كيعيش في هذه الحالة وينظر إلى أحوال الناس وإلى أحوال المسلمين ويرى أنهم يبتعدون عن دين الله سبحانه مع أنهم مسلمون، ده لا يعني نشك فيه ولا نكفر أحدا، ولكن راه المسلم فيه وفيه، راه كاين المسلم اللي هو يعني إسلامه إسلام صحيح عقيدة وشريعة وسلوكا ومعاملة وأخلاقا، وكاين المسلم اللي هو ممكن نقوله مسلم بالحدود الجغرافية، قدر كوني أنه ولد في بلاد الإسلام لكن عنده بعد كبير جدا عن الإسلام. حتى في قضية التوحيد اللي هي أساس الأمر كله تجد عنده خللا كبيرا، تجده يعتقد بأن غير الله ينفع أو يضر أو يعطي أو يمنع غير الله سبحانه، ويتمسك بذلك ويدعو غير الله سبحانه. هذا خلل وهذه غربة، هذه من الغربة التي يحس بها أهل الإيمان. وكلما ازداد الإنسان من أوصاف المعالي إلا وأحس بالغربة. يعني المسلمين الآن بين الأمم غرباء، والمؤمنون بين المسلمين غرباء، وأهل العلم بين المؤمنين غرباء، والذين يتصدون لدعوة الناس ونصحهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر أشد الناس غربة. إذن ما حد الإنسان يتحلى بهذه الصفات إلا وتحس بالغربة أكثر فأكثر فأكثر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم من حسن بيانه أنه بشر هؤلاء الغرباء، لأن تصوروا معي لو الرسول صلى الله عليه وسلم سكت عند قوله وسيعود غريبا كما بدأ، أش بيكون الحال؟ طبعا هذا ما يمكن شيء يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشكل هكا. علاش؟ لأن الإنسان فاش كيسمع الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وكيبان ليه الغربة وكيبان ليه اختلاف الناس وأنه قد مرجت عهودهم وقلت أماناتهم وكثر فيهم الغش والخيانة وكذا وكذا، ويسكت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إذن هذا هو الحال، هذه نهاية المطاف، ما بقى مع من، ما كاين كذا، لا حل، ما كاين حتى حاجة، وغادي يصاب الإنسان بالإحباط واليأس، ويضع كل ذي علم علمه وكل ذي سلاح سلاح، ما بقى ما يدار. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فطوبى للغرباء، بشرهم أي تمسكوا بما أنتم عليه وإن كنتم قلة، واخا تكونوا غرباء تمسكوا بما أنتم عليه. وهذا الذي فعله الصالحون في كل زمان ومكان، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه حتى في آخر الزمان ستكون هذه الطائفة وستبقى، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. لا تزال، هذا استمرار. طائفة من أمتي، طائفة، طائفة من هذه الأمة لابد أن تبقى على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الفهم وفي العمل وفي الاعتقاد، لا بد أن تبقى وخا تكون قليلة، لا بد غادي تبقى. لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، لأنه لا يضرون إلا الكثرة. وقد ذكرنا ربما في مجلس مع بعض إخوانكم أن قضية المسلم الذي يريد الخير ويريد الإصلاح لا يكترث بالنتائج، ما عنده غرض في النتائج. وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يقوم بالأمر الشرعي ولا ينظر إلى الأمر الكوني القدري. شنو هو الأمر الشرعي اللي أمرنا به الله سبحانه وتعالى؟ هو توحيد، هو العبادة، هو النصح، هو التوجيه، هو فعل الخير، هو كذا فقط، تنتهي أمورنا عند هذا الحد. لكن واش الناس غادي يستجبوا ولا ما يستجبوش؟ واش الناس غادي يدخلوا الإسلام ولا ما يدخلوش؟ واش غادي يصحوا العقائد ديالهم ولا ما يصحوش؟ هذا لسنا لنا به، ماشي شغلنا هذا، هذا أمر الله سبحانه وتعالى. أمر الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر، وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. فمن أضله فبعدله، ومن هداه فبفضله سبحانه وتعالى. إذا المسلم ينبغي أن يعرف أنه مطالب بأمور شرعية لا بد أن يقوم بها، أما الأمور القدرية الكونية فلا دخل له بها. وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الأمم، فرأى النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرهيط. كاين جاي نبي ومعه شحال؟ مع واحد 9 ديال الناس ولا 7 الناس، هذو هما اللي استجبوا للنبي. نبي استجبوا ليه 7 الناس، 8 الناس، 9 الناس، الرهط والرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، والنبي وليس معه أحد. وتصوروا معي بأنه نبي جاي يوم القيامة ولم يتبعه أحد. طيب طبعا العيب ليس في النبي، النبي قام بدعوته على أكمل وجه وعلى أحسن طريقة، لا يمكن لأحد أن يشكك في دعوة الأنبياء يقول لا راه في الحقيقة وما ما كانش عليهم يديروا كذا وما كانش. لا، هذه ممكن تكون في الدعاة، ممكن تكون في الآمرين بالمعروف، تقول أودي أنت راه في حق الدعوة ديالك فيها باب ضلالة، أنتم الحالة ديالكم فيها جوج ديال الاختيارات، إما أنكم على ملة أي على طريقة خير من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، نقولوا هذيك الطريقة اللي كان كيدير النبي صلى الله عليه وسلم راها ناقصة وطريقتكم هي اللي كاملة ومزيانة، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة ولا غادي تفتحوا واحد الباب ديال الضلال شئتم أم أبيتم. شنو هو الجواب ديالهم؟ وهذا جواب كل من يقع في مثل هذه البدع. قالوا ما أردنا إلا الخير، ما أردنا إلا الخير. ودابا شوف، دابا شي واحد اللي كيدير هذه البدع اش كيقول؟ قال لك واش حنا راه حنا بغينا غير الخير، حنا بغينا كاع نذكروا الله، حنا غير كنقراو القرآن، واش شفتونا تنديروا شي حاجة حرام؟ راه تنقراو القرآن واقع عباد الله، واي كنذكروا الله غاديين من الكنازة وتنقولوا مولانا اسعى ورضاك وعلى بابك واقفين، يا من يرحمنا سواك يا أرحم الراحمين، وكنقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما قلنا شي كلام قبيح، ما هو كنذكروا الله. واش ما أردنا إلا الخير؟ أش قال؟ وكم من مريد للخير لا يصيبه، شحال من واحد قاصد الخير ولكن ما يمكن، لأن قصد الخير لابد أن يوافق. علاش حنا تنقولوا العمل الصالح لابد أن تتوفر فيه شروط، منها الإيمان طبعا، وهذا الشرط يعني ربما يعني يتجاوزه الناس لأنه متضمن. الشرط الثاني اللي هو الإخلاص، والشرط الثالث اللي هو المتابعة. ما يمكنش يكون العمل ديالك صالح حتى تكون مؤمنا، لأن عمل الكافر لا يقبل. وتكون مخلص تريد بعملك وجه الله سبحانه وتعالى، والشرط الآخر أن تفعله على السنة، ذاك العمل يكون موافق للسنة. أما إذا درتيه مخالف السنة راه مردود عليك، مردود عليك أبدا، لا يقبل منك. يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود. إذا الإنسان فعلا إذا كان صادق وإذا كان واعي بمعنى الشريعة أي حاجة بغي يعملها من العبادات التي ربما يستغرق فيها وقته ويتعب فيها بدنه وينفق فيها ماله، خاصة يقول بعدها أجي بعدها الخدمة اللي غادي ندير أجي نشوف بعدها واش مشروعة ولا ما مشروعاش، باش الإنسان تيلا نفق المال دياله نقول يا سيدي راه نفقته وأنا أحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، حتى إذا تعب وساهر الليالي في قيام يعلم أن ذلك القيام مشروع، ماشي هو تيقوم في شي ليلة ليست بمشروعة، تيقول لك شويه نقوم ليلة العيد مثلا، لأنه ورد في الحديث من قام من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب مثلا، حديث موضوع لا يصح. وتتلقى إذن الإنسان يتحرى إلا بغى يدير واحد العبادة يشوف بعدا واش ديك العبادة مسنونة واش دارها النبي صلى الله عليه وسلم، باش تيلا تعب البدن ديالو يكون سيدي تيترجى الأجر، حتى إلا نفق المال ديالو كذلك وهكذا. إذا شوف اش قال لهم ابن مسعود رضي الله عنه أشغل الراوي في أخير العدو، هذه النقطة المهمة جدا، قال فرأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان، رأيت عامة أولئك الحلق يعني هادو الناس اللي خرجوا على السنة بهذا الخرجة اللي هي كتبان لنا احنا صغيرة، بقى كيتدرج بهم الأمر حتى قاتلوا الصحابة يوم النهروان في الغزوة مع الخوارج، كانوا هما مع الخوارج تقتلوا المسلمين. فلذلك لا ينبغي الإنسان، لأن الإنسان إذا خرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشرح بها صدره بل وأصل لها ودع الناس إليها فإنه يعني فإن الله يمقته ولا يبارك في دعوته ويخذله ويصير إلى الذلة بعد العزة، ونعوذ بالله من الحور بعد الكور. لذلك الله يجزيكم بخير، هذه مسائل لا بد تفهمها، هذه من الغربة اللي كنت تكلموا عليها الآن، غربة في السنة وغربة أيضا في الأخلاق. شوف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كي كانت وأخلاق الصحابة رضي الله عنهم، شوف أخلاقنا احنا الآن، شوف الأخلاق ديالنا احنا كي دير الآن، فينا وصدقنا، فينا وأمنتنا، فينا يعني كرمنا، فينا شجاعتنا، في هذه الأمور كلها يعني غادي تتنقص. فلذلك كل من أراد أن يكون على سنن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هديه وهدي أصحابه رضي الله عنه فعليه أن يتلمس أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم فيتبعه. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كي كان، كيف كان كلامه، كيف كانت دعوته، كيف كان تعامله مع الناس، كيف كان رفقه، كيف كان حلمه، كيف كان صفحه، هذه الأمور هذه كلها خصك تأخذ انت منها بنصيب، ماشي انت تقول يا سيدي احنا سنيين تابعين الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن اللسان ما تخرج غير الجمر عياذا بالله، ماشي هذا هو الخلق. إذا أردت فعلا أن تكون متمسكا ومتبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فحاول أن تتمسك بسنته على وجه الشمول، نتبعوه في العقيدة دياله ونتبعوه في المنهج دياله ونتبعوه في الأخلاق دياله وفي المعاملات دياله صلى الله عليه وسلم، حتى أكون فعلا من أتباعه على الحقيقة. لأن الغربة اللي كنشهدوها الآن دابا المسلمين كاين فيهم الغش وكاين فيهم الكذب وكاين فيهم الخيانة وكاين فيهم الفجور وكاين فيهم يعني ما كاينش كاع شي خلق دروك اللي كيديروا الكفر وما داروش المسلمين، ما كاينش نهائيا، وربما كاع المسلمين ربما يزيدوا شي شويه يقولوا ما كنتم ما عرفتوا والو، الا النصراني حتى في قضيه الخمر الا كيشرب واحد القريعه بحال هكا المغربي كيقول لك انا الصندوق يلا تيقد لي راسي مزيان، تيتفننوا في هذاك الشيء وتيجدوا فيه. إذن المسلم خصو هاد الامور ديال الحلال والحرام ايضا خصو يطبقها، ماشي الاسلام هو مسائل اعتقاديه فقط، راه واخا تكون العقيده ديالك نقيه وصافيه مثل الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن يكون العمل ديالك فيه خلل وفيه نقص راه ما لست على شيء، لان الله سبحانه وتعالى امرنا بالايمان وامرنا بالعمل الصالح وهما قرينان في كتاب الله، دائما الايمان مقرون مع العمل الصالح في القران وفي السنه، الذين امنوا وعملوا الصالح وهو ترجمه لذلك الايمان، لو كان الايمان حقيقيا لاثمر عملا صالحا ولا بد، اذا ذاك الايمان راه يكون فيه نقص اصلا، فيه نقص، اذا هذا الايمان خصو يكون قوي وخصو يكون عميق في القلوب، فاذا تعمق وتمكن من القلوب فانه يثمر عملا صالحا ويصير ذلك العبد من الذين يحترزون ومن الذين يتوقون الحرام ويبتعدون عن جميع المشتبهات، حتى قضية المتشابهات كيبعد منها، علاش؟ لأنه مؤمن ويخشى على نفسه أن يستدرج، لأن من حام حول الحما يوشك أن يرتع فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قضية نصرة هذا الدين وبلوغه إلى أبعد مدى هذا الأمر بقي ما تحققش إلى الآن. لذلك يقول العلماء، شوف حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب عنه الحديث، كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب عنه حديثه، فسأله رجل قال: يا رسول الله، أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أم رومية؟ ودابا شوف النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت، وشوف الدولة ديالو كانت فتية، بقي الله تتكون وكذا، والصحابة لي حسن ظنهم بالله ولشدة إيمانهم ويقينهم يسألونه هذا السؤال، لأنه خبرهم بأن راه الدين غادي ينتشر وغادي يدخل كل بيت. هو يسولو قال لي: أشنا هي المدينة اللي غادي تفتح هي الأولى، اللي غادي يفتحوها المسلمين هي الأولى؟ واش قسطنطينية اللي هي بلاد الترك، في بلاد الترك، ولا رومية؟ رومية هي روما الآن، روما اللي هي في الفاتيكان الآن، معقل يعني النصارى. شكون اللي غادي تفتح الأولى؟ قال: قسطنطينية. هاد قسطنطينية فتحت في زمن العثمانيين، في زمن السلطان العثماني محمد الفاتح، لكن رومية لم تفتح بعد. واش المسلم تيشك بأن غادي تفتح؟ ما خصوش يشك، ستفتح، ورب الكعبة لا تفتحن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، والصحابة ما كان عندهم شك. الصحابة ما كيشكوش في هذا الشيء أبدا، الشك راه عندنا حنايا لضعف إيماننا وقلة يقيننا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فاش كان كيخبرهم شي حاجة لا تيصدقوه، تيقول لهم غادي يوقع كذا تيصدقوه. رجل كان يطارد النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة وهو سراقة بن مالك، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساخت يدا فرسه إلى الركبتين. هذا تابع الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يلحق به وأن يفوز بجائزة المشركين. المشركين وضعوا جوائز لمن أتى بمحمد صلى الله عليه وسلم وبأبي بكر رضي الله عنهما وهما في الهجرة. يعني قصة طويلة، المقصود عندي الشاهد منها هو أنه تبعهما حتى أدركهما. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساخت يدا فرسه إلى الركبتين. هذاك العود والذيك الفرس اللي كان راكب دخلوا لها رجليها القداميين اليدين حتى الركبتين، فاش في أرض صلبة كما جاء في البخاري، هذه من المعجزات. هو تدعثر عن فرسه وسقط أرضا، فدعا بالأمان، دعا بالأمان، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فرسه، فركب الثانية ولحقهما. قال: ربما ماشي هذا، غير أنا شكيت. المرة الثانية عاود الثاني هو يطيح، والمرة الثالثة هو يقول لهم: صافي، أرى أن هذا من فعلك وفعل صاحبك. فقال: لي عليكما أن أعمي عنكما. اللي تسألوني هو أي واحد جاي يقلب من هنا نقول لي هذه البلاصة ما فيها والو، ما دازوش من هنايا، أنا راه كفيتكم ما ها هنا. يقول أبو كريم: فوفى لنا. هذا راه باقي مشرك. فوعده النبي صلى الله عليه وسلم بسواري كسرى إن أسلم. قال له: لا سلمتي، كان وعدك باش تاخذ السواري ديال كسرى، هذوك الأسويرة اللي كيلبس كسرى. كسرى عرفت شنو هو كسرى؟ بحال قلتي دابا شي واحد ديال الأمريكان ولا ديال ما نعرفش، شي دولة عظمى في ذاك الوقت. كانت الفرس وكان الروم، كان قيصر وكسرى فقط، يعني كل ملك يحكم الروم فيسمى قيصر، هذا راه لقب ديال ملك الروم، وكل ملك يحكم الفرس فهو كسرى، هذه هي الألقاب ماشي سميته هو الحقيقية، وكل ملك يحكم مصر كيتسمى فرعون. هذا في ذاك الزمان هو وعده بسوار كسرى، وصدق الرجل ووفى لهما. ففتحت كنوز كسرى في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاءه سراقة بن مالك فأعطاه السوارين. هذا هو اليقين، عنده يقين. إذا نحن شو كنسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم تنقولوا كذا. حديث الأمانة أيضا في حديث حذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. شوف ما قالش شفت واحد وواحد الله أعلم واش غادي يكون ولا ما يكونش، لا، أنا أنتظر أنا أنتظر، يعني الحديث الأول هو إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال الحديث، قال وأنا أنتظر الآخر. هذا هو اليقين اللي خص يكون عندنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يبلغ ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الشرك. لكن بل ما انتبه تجل هذا الحديث سنعوده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يبلغ ما بلغ الليل والنهار، يعني هذا الدين غادي يكمل، وفين غادي يوصل؟ غادي يوصل إلى ما يصل إليه الليل والنهار. فين كيوصل الليل والنهار؟ جميع الأرض، جميع. عندك الساعات في بريطانيا العظمى كانت كيقول لك يعني إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس، يعني الشمس هي غادية وهي كتدور غير عليها، ما كتغيبش عليها الشمس. لا، هذا أعظم من ذلك. ما بلغ الليل والنهار ولا يترك بيت مدر ولا وبر. بيت المدر هو البيت المبني بالطوب، والوبر هو بيوت الرحل التي كانت تنسج من وبر الإبل عندهم الخيام، تعدك غادي يدخلهم الإسلام. ولا يترك بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الشرك. هذا أمر كائن لا محال. إذنك فاش كيسمع الإنسان طوبى للغرباء يعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يبشر هؤلاء الغرباء يعني كأنه يقول إلزموا أماكنكم، لا تفارقوا حصونكم ولا تهجروا ثغوركم، فأنتم على ثغور الإسلام. يعني اللي كان في شيء دعوة يتمسك بها، واللي كان في شيء منصب ديال الأمر بالمعروف فعليه أن يجتهد، ومن كان في منصب في النهي عن المنكر فليجتهد في ذلك ولا يترك ذلك. ماشي إنسان يقول لك وارا خدية مشت كذا وتغيرت وكذا وما بلاش فيضعف وتخور قواه، لا، خاصه يبقى عنده هذاك اليقين بأن الله سبحانه وتعالى جاعل من الأمر فرجا ومخرجا. وطبعا هذا الدين نحن في الحقيقة لا نملك له شيئا، لا نملك له شيئا، يعني هذا الدين منصور بنا أو بغيرنا، فإن تولينا استبدل الله بنا غيرنا، فنسأل الله أن يستعملنا ولا يستبدل بنا غيرنا. يعني الإنسان غير خاصه يعرف شنو هاد المسائل، إنما ينفع بها نفسه فقط، إنما ينفع بها نفسه، فليتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد والمنهج والسلوك والأخلاق والمعاملات، وليعطي الوجه المشرق للإسلام. هذا هو المسلم اللي بغينا احنا، ما بغيناش داك المسلم اللي كيخلط مسلم في الظاهر في الشكل تقول زعما هذا راه كذا، ولكن كيكذب تيسرق تيغش تيخون ربما تيوقع في الامور المحرمه. لا، ماشي هذا اللي بغينا، بغينا احنا المسلم يكون محتاط، كاين شي واحد اللي يمكن ينعت فيه ولا يقول هذا راه داير ولا هذا فعل. لا، مسلم يعني كنفهم انا مسلم راه هو مسلم. دابا اليهود اللي تيعيرونا، والله دابا كيحدثوني بعض الاخوان اللي خدامين في التجاره وفي الاسواق اللي كيكثر التعامل ديالهم مع النصارى ومع اليهود، كيقول لك شنو المشكل؟ هذو هما المسلمين. المسلم كيفرق وتيكون الا جا اليهودي مثلا تيغشو تيضربو حتى كينقص كما تيقولوا في ذوك البازارات وفي داكشي، يعني السلعه مثلا ديال 100 درهم يبيعها له هو ب 1000 درهم، ويجيب ليه الزربيه يقول لي شتي هذه الزربيه هذه راه كان كيصلي عليها عمر بن الخطاب. هاي شتي والله الا والله ما كذبت عليك، هاي جايبين دفوف جداد تيقدهم النجار، عاد كيجيبهم عاود ثاني لواحد المزورين تيشدوهم تيبداو يحكوهم قال لك بالكارط الحرش ويكبوا عليهم الزيت المحروقه ويديروا ما كذا، وكيقول لي شتي هذه الباب هذه راه هي اللي كانت عند سميتو لويس الرابع عشر، وهي اللي كانت عند المولى عبد الحفيظ وكذا، وتيكذبوا عليهم. يعني هذا هو الاسلام، هذا بهذا تنصر الاسلام؟ يعني الاسلام يؤتى من قبلك، راه كل واحد مسلم ينبغي ان يعلم انه مرآة للاسلام، خاصو ما يخليش شي دخله. مسلم مسلم صافي، المسلم اصل فيه ما كيكذبش ما كيغش. الرسول صلى الله عليه وسلم كان معروفا بالصدق ومعروفا بالامان قبل ان ينزل عليه الوحي، قبل كاع ما يكون الوحي، فطره فطره الله عليها، يعرف بالصادق الامين. الصديق إم لما قام على الصفا لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام على الصفا فدعا بطون قريش قال القبيلة كلهم يا بني عبد مناف يا بني عبد شمس كذا تجتمع الناس إليه فقال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين إلا خبرتكم هذا الخبر وقلت لكم راه كاين واحد الجيش غادي يهجم عليكم في الصباح بكري واش تصدقوني ولا تكذبوني قالوا ما جربنا عليك كذبا يا أبا القاسم ما عمرنا جربنا عليك الكذب لا صغير ولا كبير إذن اعترفوا له بالصدق هذو مشركين يعادونه ويتلمسون الخطأ في كلامه وفي مواقفه وفي أعماله ولا يجدون تصور شي واحد اللي كان كما تنقولوا احنا حاضك ورد ديك البال ومع ذلك ما تلقاش فيك شي عيب رد ديك البال وحاضك يعني بديك مكبرة مزيان وتيقول خصني هذا الرجل يري غلط باش نكحش ليه رجليه وما تلقاش حراضين الرسول صلى الله عليه وسلم ما جربنا عليك كذبا وخير شي حاجة يمكن يلويها شوية وأبو سفيان لما كان في قصة يعني الهرقل وسئل سئل أسئلة كثيرة من ذلك الداهية اللي هو هرقل يعني كان يعني ذكي غاية في الذكاء وفي الدهاء هو يسوله أسئلة كثيرة حتى قال أيغدر واش هذا الرجل الذي ادعى النبوة واش تيغدر ما يقدر يقول له والو فادي قال لي لا ونحن منه في مدة فما ندري ما هو فاعل فيها قال لك ولم أستطع أن أدخل إلا هذه الكلمة ما قدرش نطعن فيه بشي كلمة إلا بهذه لا ما يقدرش يكذب عليه كذب صريح قال لي راه ما تيقدرش ولكن حنا دايرين معاه دابا واحد المعاهدة ديال السلم واحد الهدنة ووضع السلاح وما عرفناش واش يدير قدر يغدر في هذه هذه غير بهذا الشيء هو اللي قدر يدخل ما ندري ما هو فاعل فيها إذن مقصود عندي أنا هو الصحابة كانوا معروفين بالصدق خاصنا حتى يكون فينا الصدق ماكوش فين الكذوب أبدا صهيب الرومي رضي الله عنه لما هاجر من مكة إلى المدينة اعترضه كفار قريش ومنعوه من الخروج قالوا له أتيتنا صعلوكا لا مال لك وتريد أن تخرج لا ندعك أبدا أش قال لهم قال لهم والله إنكم لتعلمون أني من أسدكم رميا يعني هو كان يحسن الرماية يعني إلا بغى القضية ديال القتال راه غادي يقتل واحد مجموعة فيهم عادي يمكن يمسكوه لكن إن رأيتم أن أدلكم على كنزي بمكة فتخلون سبيلي لأنه ما هما الحاجة اللي تتحركهم هي قضية المال ولذلك قالوا أتيتنا صعلوكا لا مال لك وتريد أن تخرج يعني نهار جيتي عندنا كنت فقير ما عندك والو ودابا وليتي تبارك الله كذا وبغيتي تدي داك الشيء نخليوكش تخرج ويقول لهم إلا هذوك الفلوس ها فين حطهم قد حفر لهم تحت أسكفة الباب ديك العتبة ديال الباب في إداره في مكة حفر هناك صافي وما يخليوهم شام هنا العلماء تيقولوا علاش خلاوه هذا رجل مسلم وهم مشركون وربما إذا أفلت من أيديهم لا يرونه بعد يومهم ذلك قالوا علاش لأنه كيعرفوه بأنه صادق تربى في مدرسة الصدق إذا أنت فاش كتقول للناس أنا مسلم خاص يفهموا بأن مسلم فيها معاني كثيرة تحمل الصدق وتحمل الأمانة وتحمل السلم وتحمل الحب وتحمل هذه المعاني كلها كتحملها ماشي مسلم مسلم ولكن أنا رد بال منك منوي منك لا ماشي هذا هو المسلم مسلم يكون فيه الصدق فيه الأمانة فيه جميع الخلال الحامدة يتصف بها هكذا نريد من المسلمين لكي يخرج من هذه الغربة التي اشتدت واستحكمت حلقتها من كالدور تطلق هذه الآفات وهذه الخلافات للسنة والأخلاق ديال النبي صلى الله عليه وسلم والله كتعجب وكتحس بالغربة وتتلقى شي واحد اللي كيبقى كاع ربما يقول لك واه اللي انت بغيتي تصلح العالم كله انت كاع بغيتي تقد هادشي الناس راه كاع غاديين هكاك لا سيدي ماشي هكا الا كانوا بعض الناس يسيرون في هذه الامور القبيحه لا انت حاول تصلح اصلح نفسك اولا وهذا امر لازم ثم اسعى في اصلاح غيرك بالرفق وبالموعظه الحسنه وبالتي هي احسن لعل الله سبحانه وتعالى ان يجري الخير على يدك اذا لعلني ربما اطلت قدروا نكتفيوا بهذا القدر وخا يعني بقي شي امور ما طرقناهاش لكن لعل في هذا القدر كفاية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يرحمك الله، أولئك الذين هداهم الله.